دين رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ننصت خاشعين إلى تلاوة قرآنية مباركة بما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشاشاري. إياك نعبد وإياك الله أكبر. ولما وأمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما الله ورسوله وصدق الله ورسوله وكفى الله

الرحيم. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Bye. معيشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها Thank you. في بيوتكن ولا تبوجنا تبوج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأقم الصلاة سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى تجلى عليه يا رب تجلى عليه يا رب الله يفتح عليك يا حاج قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا على خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا